زيادة نعم نعم خالد نعم ايش تأتي ايش تأتي ايش غير جازمة ايه لكن تأتي لأي معنى يعني معنى الذي تأتي له تأتي جازمة انتهينا منه وتأتي لا بندا تأتي شرطية تأتي شرطية مثل لما قام زيد قام عمرو وأن ما يقول لك أطرام وأنه لما قام عبد الله يدعوه كاد يكون عليه لباس طيب هذا واحد نعم زهير ظرفية بمعنى مثل لما قضينا عليه هذه شرطية فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك أي حين جاء أمر ربك هذه ثلاثة معنى إلا استثنائية إن كل نفس لما عليها حال أي إلا عليها حال إلا عليها حال أربعة معنى طيب إذا نقول لما أعلم الله الذين جاهدوا منكم نعم خلاص لا الوقت طيب في قوله سبحانه وتعالى ويتخذ منكم شهداء ما نأخذ من هذه القاعدة عامة أن الله سبحانه وتعالى لا يتخذ كل الناس شهداء عندما يتخذ من به صفات الإيمان والتقى هم الذين يتخذوا شهداء هذا يحتمل إذا قلنا من للتبعيض أما إذا قلنا إنها بيانية فلا يتعين يعني قد يتخذ شهداء من يعني عقلا جائز لكنه واقعا لم يكن إحنا كثير من المسلمين ماتوا على غير الشهادة يعني في حق الجهاد إيه نعم حتى الجهاد كثير من المسلمين ماتوا يعني لم يصل لهم الشهادة ما نأخذ قاعدة عنه لأن ما دام اليمين تحتمل أن تكون بيانية ما يلزم بأن هذا التبعيض نعم بالنسبة للبرهان المحبوب في الآيات والله يحب في الآيات والله يحب الظالمين في المحبوب من هذه قد يجب عليه نص الصفحة لكن في الآيات لا يجب عليه نص الصفحة نعم والله يحب كل المتخلف اين غير المتخلف غير المتخلف هل نقول يحب الله نعم يحب من يتفت عنه هاتان الصفتان يمكن أن تصل نعم يمكن يتصل بصفة أخرى توجب كراهته وبصفة أخرى توجب محبته لكن نفي المحبة عن المختلف أقول يدل على ثبوت المحبة لغيره أو لبدها أحسن لها هنا لكن يتصل بصفات توجب بغضا لكن كما قلنا البغض والمحبة يتبعض يحب الله الشخص من الجواز ويكرهه من وجه آخر ما يمنع نعم يا آدم ايش يعني بعض الناس يعني يستدل في هذه الآية وتلك الأيام يداومها بينهم هل يستدل يشتغلون الناس صحيح؟ صحيح نعم هل يؤخذ من هذا أن إذا حصل قتال مثلا بين الطائفتين أنه لا يكون دائما لأن المنتصرة هي التي يحبها الله نعم لأن الله تعالى قد يقتل الأخرى في هذه البلوى امتحانا لكن لا يجوز ابدا ان نظن ان الله سبحانه وتعالى يدين الباطل على الحق هدايه مستقله نعم بارك الله فيك اذا كان هناك فريقين في القتل وانتصر الفريق على الاخر